حياتي واحد اثنين ثلاثة كل عطاء حياتي كل ورود الخير يجود كل ورود خير يجود كلها أنا رح عيشها تحقق أمنياتي كلها أنا رح عيشها تحقق أمنياتي بعد عمر صغير رح يشوف حلوين ليش أكبر بكير وأنا بعدي حياتي واحد اثنين ثلاثة كل عطاء حياتي كل ورود خير يجود كل ورود خير يجود كلها أنا رح عيشها تحقق أمنياتي كلها أنا رح عيشها تحقق أمنياتي موهبتي بنميها حتى أكون الأفضل من وقتي بعطيها حياتي واحد اثنين ثلاثة كل عطاء حياتي